الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة العلم بعد أن ذكر فضل العلم وأهمية هذه المنزلة لكل سالك إلى الله عز وجل، وذكر أن الكلمات التي تروى عن بعض الصوفية من التزهيد في العلم والاستغناء عنه كقول من قال نحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت وأنتم تأخذونه من حي يموت، وقول الآخر وقد قيل له ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق فقال ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق، وقول الآخر العلم حجاب بين القلب وبين الله عز وجل، وقول الآخر إذا رأيت الصوفي اشتغل بأخبارنا وحدثنا فاغسل يدك منه، إلى غير ذلك التي أحسن أحوال قائلها أن يكون جاهلا يعذر بجهله أو شاطحا معترفا بشطحه، وإلا فلولا عبد الرزاق وأمثاله ولولا أخبارنا وحدثنا لما وصل إلى هذا وأمثاله شيء من الإسلام. إلى أن ذكر فضل العلم على الحال، والمقصود به العلم الذي نفع صاحبه، العلم النافع الذي حصل في القلب مقارنة بالحال الذي خلى من العلم، وليس هناك معركة أصلا بين العلم والحال، وإنما العلم الذي لا فائدة منه هو العلم الخالي من صلاح القلب، والحال البعيد عن العلم هو الحال المذموم الذي لا خير فيه. أما العلم النافع والحال الصالح فهما أخوان لا يفترقان، متلازمان لا يمكن تصور انفصال أحدهما عن الآخر. فما ذكره ابن القيم رحمه الله من أن العلم خير من الحال، والعلم حاكم والحال محكوم عليه، والعلم هاد والحال تابع، فهذا في جملة الأمر لابد أن يكون كذلك، لابد أن يكون الحال تابعا للعلم الأدلة، وليس أنه شاطحا بعيدا عن الأدلة. فالعلم الذي هو أفضل هو العلم النافع الذي قام بالقلب، والحال الذي نقص صاحبه عن تحصيل ما لزمه من العلوم هو الذي يكون فيه هذا الكلام. كما قال دائرة العلم، قال رحمه الله دائرة العلم تسع الدنيا والآخرة، ودائرة الحال تضيق عن غير صاحبه وربما ضاقت عنه. يعني دائرة العلم تسع الدنيا والآخرة، هناك العلم يتعلق بأمور الاعتقاد والعمل، وهذا يشمل أمور الدنيا وأمور الآخرة، كما أن نفع العلم يشمل الدنيا والآخرة. وأما الحال فهو أمر بين صاحبه، بين العبد وبين ربه فقط، وربما ضاقت يعني دائرة الحال عن صاحبها، بمعنى أنه أصبح لا يسعه ذلك الحال، بمعنى لا يجوز له أن يلتزم بما يمليه عليه ذلك الحال إذا كان مخالفا للشرع، أصبح ضيقا عليه لا يسعه أن يكون فيه، لابد أن يخرج منه، كحال السكر مثلا وحال الشطح ومقام الفناء الذي لا يشعر فيه بوجود الكائنات، فإن هذا ينبغي أن يطلب الخروج منه، وليس أنه يسعه أن يبقى فيه، والله أعلى وأعلم. فدائرة العلم تسع الدنيا والآخرة، بمعنى يظل الإنسان ملتزما فيها بما أمر الله عز وجل، وعالما بما فرضه وبما أخبر به من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة. قال العلم هاد والحال الصحيح مهتد به، بذلك قلنا هما أخوان متلازمان، الحال الصحيح مهتد بالعلم، والعلم الصحيح والعلم النافع يثمر حالا صالحا. قال وهو تركة الأنبياء وتراثهم، الأنبياء ورثوا العلم، كما دخل أبو هريرة رضي الله عنه إلى السوق فقال أنتم ها هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فانطلق الناس من السوق إلى المسجد فلم يجدوا شيئا يقسم، وإنما وردوا حلق العلم، فرجعوا إلى أبي هريرة فقال هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حلق العلم هو ميراث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، هو ترك تركة الأنبياء وتراثهم، وأهله عصبتهم ووراثهم. أهل العلم هم عصبة بمنزلة العصبة، يعني الذين يأخذون التركة، الذين يقومون بها، وهم الورثة الذين ورثوا الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء. يقول وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور، كل هذا في العلم النافع، ليس في العلوم الدخيلة التي أتت إلى أهل الإسلام من تراث غيرهم، من بقايا علوم غير المسلمين، التي في الحقيقة كانت خبط عشواء تخوض في علم الغيب بما لا يعرف أصحابها، وتشغل الناس بما لا ينفعهم كعلم الكلام والفلسفة والمنطق وغير ذلك، علوم دخيلة أدت إلى بعد الناس عن الصفاء والنقاء وحياة القلوب الحقيقية فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة. هو حياة القلوب ونور البصائر، حياة القلوب تحيا به القلوب بمعرفة الله عز وجل ومحبته، فالكتاب والسنة يدلان على ذلك وعلى جميع عبادات القلب واللسان والجوارح، هذا يؤدي إلى حياة القلب ويقويها ويزيدها. نور البصائر به يعرف الإنسان الفرقان بين الحق والباطل، ببصيرته يعرف أين السنة وأين البدعة، أين الهدى وأين الضلال، فهو بالعلم يحصل له نور في قلبه وبصيرته يبصر بها حقائق الأمور حتى لا يختلط عليه الأمر، لأن الأمور قد تختلط على غير ذي البصيرة، يختلط عليه السنة بالبدعة، ربما ظن البدعة سنة، وربما ظن السنة تشددا، وربما ظن الحق باطلا والباطل حقا لأجل جهله، ربما وقع في أنواع المتالف وهو يظن نفسه على الهدى. لذلك لا بد من البصيرة، والبصيرة لا بد فيها من العلم، فهو نور البصائر وشفاء الصدور من الأمراض التي تحصل بها، لأن العلم يكشف لك عما يحبه الله ويرضاه وعما يسخطه ويأباه، فتعالج نفسك بما ورد في الكتاب والسنة حتى تشفى الصدور من الغل والحقد والحسد ومن الضغائن، تشفى من الكبر والعجب والرياء بمطالعة الأدلة التي وردت في الكتاب والسنة عن ذنب هذه الأمراض وكيفية معالجتها لمن تدبر ما ورد من الوحي. قال وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين، وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال. الإنسان الذي يشعر بالوحشة إذا سلك سبيل العلم بالكتاب والسنة، العلم بالوحي المنزل، شعر بالأنس والقرب من الله سبحانه وتعالى، وهو كذلك عقله يرتاض في هذه الرياض حتى ينال منها، شبه العلم بالرياض الحدائق التي ينال منها الثمار وأنواع الخيرات حتى يرقى العقل. ولذلك فعلا العلم الشرعي يرقي العقول. هناك بعض الدارسين للتاريخ الإسلامي حتى من غير المسلمين لاحظوا أن أزمنة انتشار العلوم الإسلامية الخالصة كعلوم القرآن والحديث وعلوم السنة دائما يكون معها ازدهار وقوة للمجتمع المسلم والدولة المسلمة، وانتشار علوم الكلام والتصوف الفلسفي والتقليد المذهبي ونحو ذلك كانت عصور الانحطاط، وظهور البدع مقدمة لانهيار الدولة بالكلية. لذا أمر العقل يتقدم أهل الإسلام دائما أرقى الناس عقولا لما عندهم من العلوم النافعة. ودليل المتحيرين إذا احتار الإنسان فالعلم هو الذي يرشده، العلم هو الذي يدله على الطريق، هو الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والأحوال. بميزان العلم يعرف كم قدر كل واحد منها من كونه عظيما أو حقيرا أو كونه نافعا أو ضارا، كل هذه أو صحيحا أو باطلا، كل هذه تعرف بالعلم. يقول: وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال، به يعرف الله ويعبد، تعرف أسماؤه سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله، وبه يعبد، تعرف كيف تعرف بالعلم كيف تعبد الله بقلبك ولسانك وجوارحك. به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، وبه اهتدى إليه السالكون، وبه اهتدى إلى الله السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومن بابه دخل عليه القاصدون. به تعرف الشرائع والأحكام، ويتميز الحلال من الحرام، وبه تصل الأرحام، لأنك تعرف ما الذي يلزمك في معاملة أهلك فتصل رحمك بذلك. قال: وبه تعرف مراضي الحبيب، وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب، فيرضي الحبيب يقصد الرب سبحانه وتعالى، وتصل إلى قربه من خلال التزام ما علمت. يقول: وهو إمام والعمل مأموم، وهو قائد والعمل تابع، وهو الصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والأنيس في الوحشة، والكاشف عن الشبهة، والغنى الذي لا فقر على من ظفر بكنزه، والكنف الذي لا ضيعة على من آوى إلى حرزه، زي الستر والحصن الذي لا ضياع على من آوى إلى حرزه، كأنه أحرز طالما دخل حصن العلم. لا فقر على من ظفر بكنزه، مهما كان فقيرا فالعلم يجعله فوق الأغنياء وفوق كل الناس. العلم إمام والعمل تابع له مأموم، لابد أن يسير خلفه، إن سار أمامه كان عملا باطلا. وهو الصاحب في الغربة عند افتراق الناس وعند غربة الدين. مسائل العلم بالكتاب والسنة تشعرك بالأنس وأنك لست وحدك على هذا الطريق، وقد سبقك الأنبياء والصالحون، فأنت معهم تعيش كأنهم في نفس وقتك الذي أنت فيه من خلال مراجعة نصوص الكتاب ونصوص السنة، كأنك مع النبي عليه الصلاة والسلام حين تسمع أحاديثه وأخباره أخبار أصحابه، فكأنك تعيش في مجتمعهم رغم الغربة التي أنت فيها. والمحدث في الخلوة، العلم يحدثك وحدك لا تمل، إذا كان عندك من مسائل العلم من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجعلك لا تشعر بالملل إذا كنت وحدك، إذا كنت في الخلوة. كثير من الناس لا يحتمل أن يكون خاليا، لا يحتمل أن يكون وحده لقلة علمه، لأنه لا علم عنده، فلا بد وأن يستأنس بالناس. من عنده العلم يكون صحبته مع من سبق من أهل الخير، أعلى من ذلك أنه مع الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى قال: أنا مع عبدي إذا ذكرني، والعلم أرفع أنواع الذكر. والأنيس في الوحشة، عندما تستوحش ممن حولك العلم يؤنسك. قال: مذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه قربة، وبذله صدقة، ومدارسته تعدل بالصيام والقيام، والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام. هذا حديث معاذ المشهور في فضل العلم، إن كان فيه مقال، لكن فيه جمل عظيمة. مذاكرته تسبيح، تقوم مقام التسبيح والذكر، مذاكرة مسائل العلم ذكر لله سبحانه وتعالى، وهذا كله في العلم النافع. البحث عنه جهاد، لأنه بذل الجهد في تحصيل مراد الرب سبحانه وتعالى، ومجاهدة للنفس، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. والبحث عنه جهاد، وطلبه قربة، وبذله صدقة. تصدق على من ليس عنده علم، عندما تنفق منه فأنت تتصدق، وأنت تؤجر أجر المتصدقين. وطلبه طلب العلم قربة، فريضة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والعلم يزكو بالإنفاق، والصدقة إذا يعني كما أنها لا تنقص المال، فالصدقة بالعلم تزيده بإذن الله، ومدارسته تعدل بالصيام والقيام. مدارسة العلم ليس معنى ذلك أن يترك طالب العلم الصلاة والصيام، ولكن ربما سبق أهل العلم وطلابه كثيرا من العابدين الخالين عن العلم. على حسب الحاجة إلى ذلك العلم وقيام الناس به وانتفاعهم به، الحاجة إليه أعظم منها، أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب، الشراب والطعام. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه، لأنك لا بد لك من موقف، لا بد لك من تصرف في كل نفس، ماذا تفعل في هذه اللحظة. وهذا الأمر مرده إلى أن تعلم ما فرض الله عليك فيها. قال: وروينا عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. ونص على ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه. يعني إذا تعارضت الأمور، وإلا فصلاة النافلة سبب من أسباب نفع العلم إن شاء الله تبارك وتعالى. الذي لا يتعبد لله عز وجل لا يكون علمه نافعا. العلم النافع هو ما استقر في القلب، ولذا تجد من صدق في طلب العلم النافع بالكتاب والسنة يحيي الله عز وجل قلبه ولو بيسير من العبادة، فركعتان مع حضور القلب في تدبر القرآن الذي نشأ عن العلم أفضل من عبادة خالية من الفهم ومن الذكر الحقيقي الذي مبناه على معرفة كلام الله عز وجل وما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو لذلك يمكن أن يكون طالب العلم المجتهد والعالم المجتهد في نشر العلم سابقا بقليل من العبادة، يجعل الله عز وجل عبادته فيها من أنواع الخشوع وأنواع القرب من الله عز وجل ما يسبق به غيره ممن أطال العبادة دون علم. قال ابن وهب: كنت بين يدي مالك رضي الله عنه فوضعت ألواحي وقمت أصلي، فقال: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه؟ ذكره ابن عبد البر وغيره. وذلك أن العلم يظل أثره مستمرا عبر العصور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وذكر علم ينتفع به: ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال: واستشهد الله عز وجل بأهل العلم على أجل مشهود به وهو التوحيد، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وفي ضمن ذلك تعديلهم، أن الله جعلهم عدولا، لأنه لا تقبل شهادة غير العدل، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا من أشرف يعني منازل أهل العلم، من أعظم الأدلة على شرفهم. يقول: وفي ضمن ذلك تعديلهم، فإنه سبحانه وتعالى لا يستشهد بمجروح. ومنها هنا والله أعلم يؤخذ الحديث المعروف يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين. الذين العلماء الذين قاموا بالعلم هم العدول، وهم أولو العلم، أهل العلم عدول عدلهم الله، ينفون عن هذا العلم الوحي المنزل تحريف الغالين، انحراف وميل وتأويلات المبطلين، تحريف الغالين الذين غلوا فيه وانحرفوا، وتأويلات المبطلين الذين يحاولون صرفه عن حقائقه. يقول: وهو حجة الله في أرضه، ونوره بين عباده، وقائدهم ودليلهم إلى جنته، ومدنيهم من كرامته. مدنيهم يعني مقربهم، أفضل ما كتب في هذا باب كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام أبي عمر بن عبد البر رحمه الله، ينبغي أن يعني يقرأه كل طالب علم. جامع بيان العلم وفضله كتاب عظيم القدر، ينبغي أن يدرس. قال: ويكفي في شرفه أن فضل أهله على العباد على العباد أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أداكم، وكفضل القمر ليلة البدر على الكواكب. قال: وإن الملائكة لتضع لهم أجنحتها وتظلهم بها، في حديث صفوان بن عسال قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أو رضا بما يطلب. ووضع الملائكة أجنحتها حبا وكرامة وتواضعا لطالب العلم، معرفة بمنزلته. إن الملائكة لتضع لهم أجنحتها، إذا كان هذا لطالب العلم فكيف بالعلماء، وتظلهم بها. وحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله وتدرسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة. فهذا يدل على أن الملائكة تظللهم. قال: وأن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر، وحتى النملة في جحرها. وأن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. وكل هذا حديث حسن ثابت. قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من في السماوات والأرض يستغفرون معلم الناس الخير، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها يستغفرون لمعلم الناس الخير. هذا يدل على حب الكائنات لأهل العلم. قال: ولقد رحل كليم الرحمن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام في طلب العلم هو وفتاه، حتى مسهما النصب في سفرهما في طلب العلم، حتى ظفر بثلاث مسائل، وهو من أكرم الخلق على الله وأعلمهم به. هو كان أعلم من الخضر في مسائل، والخضر أعلم منه في مسائل، والعالم الحقيقي هو الذي يجمع علم الآخرين إلى علمه. فرحل موسى عليه السلام مع منزلته العظيمة وما فضه عند الله، كريم الله عليه السلام رحل في طلب ثلاث مسائل إلى مجمع البحرين ليلقى الخضر. وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، فقال: وقل رب زدني علما، ربنا زدنا علما. وحرم الله صيد الجوارح الجاهلة، وإنما أباح للأمة صيد الجوارح العالمة. الكلب المعلم الذي صار عنده علم بما يمسك وبما يصطاد يكف نفسه عن الأكل من الصيد إنما اصطاد لصاحبه، فهذا هو الكلب المعلم الذي يحل صيده، كما قال الله عز وجل: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذا كلب الجاهل غير المعلم لو اصطاد وقتل لم يعتد بها ذكاءة شرعية، وأما الكلب المعلم الذي علم بحيث يكف نفسه عن الأكل إذا قتل كان ذلك ذكاة مع ذكر اسم الله عز وجل عليه عند إرساله. يقول: فهكذا جوارح الإنسان الجاهل لا يجدي عليه صيدها من الأعمال شيئا، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني الجاهل لما جوارحه يعني يحصل لها نوع من الاقتناص لشيء لا يستفيد منها الإنسان، المال مع الجهل لا ينفع، والملك مع الجهل لا ينفع، والجاه مع الجهل لا ينفع، لا نفع إلا بالعلم. قال صاحب المنازل رحمه الله: العلم ما قام بدليل ورفع الجهل. تعريف للعلم: ما قام بدليل، وهذا كلام حسن، أن العلم لا بد فيه من الدليل، لا يبنى على التقليد، المقلد ليس بعالم. رفع الجهل الذي هو ضد العلم، الجاهل لا يدري ما الحق من الباطل، ما السنة من البدعة، لا يدري ما شرعه الله مما لم يشرعه. العلم ما قام بدليل ورفع الجهل، يريد أن العلم علامة قبله وعلامة بعده، فعلامته قبله ما قام به الدليل، يعني يطلب بالدليل، إذا ولد الدليل وتعلمناه هذا صار الإنسان به عالما، إذا حصل العلم ارتفع الجهل، وعلامته بعده رفع الجهل. قال: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى علم جلي به يقع العيان، واستفاضة صحيحة أو صحة تجربة قديمة. يريد بالجلي الظاهر الذي لا خفاء فيه، وجعله ثلاثة أنواع: أحدها ما وقع عن عيان وهو البصر، والثاني ما استند إلى السمع وهو علم الاستفاضة، والثالث ما استند إلى العقل وهو علم التجربة. فهذه الطرق الثلاثة وهي السمع والبصر والعقل هي طرق العلم وأبوابه، ولا تنحصر طرق العلم فيما ذكره، فإن سائر الحواس توجب العلم، وكذا ما يدرك بالباطن وهي الوجدانيات ما يجده الإنسان. يقول: وكذا ما يدرك بخبر المخبر الصادق وإن كان واحدا، يعني لا يشترط الاستفاضة، بل خبر الصادق يؤدي إلى العلم. وكذا ما يحصل بالفكر والاستنباط وإن لم يكن عن تجربة. فالعلم لا يتوقف على هذه الثلاثة التي ذكرها فقط، والفرق بينه وبين المعرفة من وجوه ثلاثة: أحدها أن المعرفة لب العلم، ونسبة العلم إليها كنسبة الإيمان إلى الإحسان، وهي علم خاص متعلقها أخفى من متعلق العلم وأدق، يعني متعلقها متعلقة المعرفة عند القوم الله سبحانه وتعالى ومحبته، والمعرفة ما يقرب إليه. والحقيقة أن الذي ورد في الكتاب والسنة مدح العلم، وهذا لسان الصحابة دائما يمدحون العلم، ولو ذكروا المعرفة فيذكرونها على سبيل الترادف، وليس يقصدون هذه الكلمة كأشرف أنواع العلوم، أو أن نسبة المعرفة إلى العلم كنسبة الإيمان إلى الإحسان، نسبة العلم إلى المعرفة كنسبة الإيمان إلى الإحسان، يعني أن الإحسان هو قلب الإيمان، يجعلون المعرفة هي قلب العلم، وهذا لا دليل عليه من الكتاب والسنة، لكن هو اصطلاح القوم، أن العلم الدافع المؤثر في القلب يسمونه معرفة، هذا اصطلاحهم. أما اصطلاح الكتاب والسنة فاستعمال العلم فيما يصلح القلب، وليس العلم كما يظن بعض الناس هو إتقان مسائل الكلام أو الفقه، التفريعات الفقه، أو يعني مسائل التصوف الملغز التي يشغل كثير من الناس أنفسهم في حل ألغازها. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. فالعلم الحقيقي هو هذه الأصول، هذه الأدلة الكتاب والسنة والإجماع، خصوصا إجماع الصحابة، والقياس على ذلك. وهذه هي الأدلة التي بها يعلم الحق، ولكن لابد أن يكون علما نافعا مؤثرا في القلب صلاحا وتقوى وحبا وخوفا ورجاء لله سبحانه وتعالى. يقول: والثاني أن المعرفة هي العلم الذي يراعيه صاحبه بموجبه ومقتضاه، فهي علم تتصل به الرعاية، يعني علم قام به صاحبه، راعاه صاحبه، لم يهمله. بالمعنى هناك علم صاحبه لا يؤدي حقه، عنده علم لا يقوم به، لا يعمل به، لا يعلمه للناس، لا يزكيه، لا ينفقه، لا ينفق منه، لا يصلح قلبه به، هذا لم يراعي العلم. ولذلك قالوا: علم تتصل به الرعاية. لابد أن يكون بعده أن تراعي العلم، أن يربيك هذا العلم، أن يجعلك العلم يعني عاملا به، يجعلك العلم تتقي الله سبحانه وتعالى. إذا كان العلم سببا لأكل الأموال في الدنيا ولجمع المناصب والعياذ بالله، لم يكن علما نافعا. يسمون هذا العلم الذي حصل معه رعاية معرفة. قل: والثالث أن المعرفة شاهد لنفسها، وهي بمنزلة الأمور الوجدانية التي لا يمكن صاحبها أن يشك فيها ولا ينتقل عنها، وكشف المعرفة أتم من كشف العلم. وكل هذا كما ذكرنا على اصطلاحهم، لكن الحقيقة أن العلم الذي في القلب هو هذه المعرفة. الاصطلاح القرآني والنبوي هو أن العلم أو العلم النافع. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من علم لا ينفع. فهذا الذي ليس في القلب، كما قال الحسن: العلم علمان، علم على اللسان وذلك حدة الله على عباده، وعلم في القلب وذلك العلم النافع. العلم الذي يؤثر صلاحا في القلب وقربا من الله وخوفا ورجاء وتوكلا وإنابة، هو هذه المعرفة التي يجد صاحبها طعمها، هو الذي يسمونه معرفة أعني، يجد صاحبها شيئا لا يمكن أن يبحث، أن يشك فيه، ولا يمكن أن يحتاج بعده إلى يعني تردد، يمكن أن يبحث ينتقل إلى غيره. قد وجد الله سبحانه وتعالى، وجد الطريق المقرب إلى الله، وجد أثر القرب، يستحيل أن يترك بعد ذلك، بخلاف من الأمر عنده محل تجربة. لذلك تجد كثيرا من الناس ينتقل بين المناهج، بين السنة والبدعة، لأن الأمر عنده لم يصل إلى الوجد، إلى أنه وجد القرب من الله، فلذا يتردد، لم يكن عنده علم راسخ. لذا تجده يقول القول وغدا يصبح هذا القول أو بعد سنوات باطلا عنده، يحاربه، نسأل الله العافية. ليس من ذلك رجوع العالم إذا بلغه الدليل، بل هذا في الحقيقة شيء واحد، أعني أن التزامه بالدليل هو التزامه بالعلم أولا وآخرا. كان على حق عندما قال بمقتضى ما وصله دون ما لم يصله من الأدلة، فلما وصله الدليل عمل بمقتضى وقال بمقتضى. لكن كما ذكرنا انحراف المناهج وتبدل الأقوال بين يعني في مراحل حياة الإنسان، لا لدليل بل لمجرد اتباع الهوى والعياذ بالله، علامة على أن صاحبه لم يجد الطريق الموصل إلى الله. فيقول أن المعرفة شاهد بنفسها، أو شاهد بنفسها، هي بنفسها العلم هذا الذي في القلب يجد أثره، هو في نفسه دليل، في نفسه دليل، وهي بمنزلة الأمور الوجدانية التي وجدها صاحبها، التي لا يمكن لصاحبها أن يشك فيها ولا ينتقل عنها. وكشف المعرفة أتم من كشف العلم الذي يحصل للإنسان من ظهور الحق، إذا كان قلبه مليئا بحب الله عز وجل والخوف منه ورجائه، ومتضلعا من تدبر الآيات. يختلف كثيرا عن علم ليس فيه ذلك، علم على اللسان يحصل به كشف مجرد، كشف قليل، يعني كشف في باب واحد أو في مسألة واحدة أو على قدر ضعيف، لا يستخرج كنوز العلم من النصوص والأدلة كما يستخرجها صاحب المعرفة. واحد حافظ الأحاديث لا يعرف فوائدها ولا ذكر فيها. حافظ يحفظ القرآن يعرف كيف يقيم الحروف، كشفه محدود، كشفه عن بين الحق والباطل، الكشف الذي يعرف به الفرقان بين الهدى والضلال محدود إذا كان أماني فقط، كما قال الله عن كثير من اليهود ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. قراءة فقط، أماني معنى قراءة، يحسن قراءته، وأما اعتقاداته وفهمه وأعماله مبنية على ماذا؟ على الظنون، وإنهم إلا يظنون. كثير من الناس كذلك لا يحسن الاستدلال بالقرآن وهو يتقن قراءته، وكذا في الحديث يتقن قراءة الحديث ويحفظ الإسناد ربما ولا يفقهه، فهذا كشفه ضعيف، ما يفرق به بين الحق والباطل ضعيف. أما كشف صاحب العلم الباطن، العلم الدافع، العلم الذي في القلب فعظيم، الذي يسمونه كشف المعرفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أهل علم يحيى، الناس موتى أهل علم يحيى. يقول استأجر والدي شقة منذ 25 عاما بنظام القانون القديم، توفي منذ 11 عاما، وجلس هو وأمه وأخواته البنات في الشقة وتزوجوا جميعا، وكان آخر زواج لأخته الصغيرة منذ أيام، وقرر العودة إلى شقة أمه لكي يقيم معها، علما بأن ليس له أي شقة سواء تمليك أو إيجار قديم، ولكن كان يسكن في شقة إيجار حديث جديد. وانتهى العقد من شهرين، عندما قررت الرجوع وجدت صاحب العقار يمنعني ويقول لي لا يجوز لك شرعا فعل ذلك، هل من حقه شرعا بأن الإقامة مع والدتي في الشقة؟ ومن حقه أن يخرج والدتك أيضا؟ القانون القديم قانون جائر وظالم، يعطي حق الإيجار المؤبدة لصاحب للمستأجر دون رضا صاحب العقار، والحمد لله أنه على وشك أن ينتهي بعد حين يسير. يعني آثار هذا القانون دمرت يعني كثيرا من يعني العلاقات بين الملك والمستأجر، وظلمت الملاك ظلما بينا. ولذلك نقول اتفق العلماء على لزوم تحديد مدة الإيجار، ومن ظن أن معنى كلام العلماء أنه يجوز إيجارة العين أو الدار مدة بقائها، يعني لابد أن يحدد مدة يبقى فيها العقار، وليس أنها مدة بقائها أنه أجرها طالما بقيت، فإن هذه جهالة غير صحيحة. بعد كلام أهل العلم مع نص على الإجماع، غير واحد نص على الإجماع على وجوب تحديد المدة، على أن الإجارة بالنسبة للدور والعقار ونحو ذلك لابد أن يحدد فيها المدة، فمعنى مدة بقائه يعني مدة يبقى فيها، حتى لا يقول أجرتك هذا البيت 1000 سنة، فإن هذه مدة لا يبقى فيها العقار، لكن تحدد مدة يبقى فيها العقار، البيت مثلا يبقى في حدود 60 سنة، فيجوز أن تؤجره 59 أو 60 سنة أو نحو هذا. وهذا الذي أخذ به القانون الحديث، أنه يؤجر إلى 59 سنة، وإن كان التحديد كما ذكرنا ليس يعني شرعيا أعني، لكن في حدود ما تبقى فيه الدور في الغالب أنها تبقى هذه المدة إذا بنيت بناء جيدا. ولذلك نقول هذا لا خلاف فيه بين العلماء، أنه لا بد من تحديد المدة. الذي يريد أن يؤجر على النظام القديم لا بد أن يحدد مدة، لا بد أن يحدد مدة، أو يكون قد دفع مبلغا من المال عند الإجارة، عند أول إجارة ما يسمونه خلوا أو مقدما، يستحق به مدة الإجارة حتى ينفذ هذا المبلغ، فهذه المدة تكون ملزمة، بعد ذلك يكون برضا الطرفين. إذا أراد المالك أن يخرج المستأجر جاز له ذلك. ثم هناك قانون جديد، هذا الذي تساويه القيمة الحقيقية لهذه العين، عين مؤجرة لو أجرت بالقانون الحديث تؤجر ب1000 جنيه، يدفع صاحبها المستأجر لصاحب لمالكها 3 جنيهات في الشهر، وهي في أرقى المواقع، ظلم وتجاوز للحدود بلا شك. ولذلك نقول استرضي هذا الرجل أن تبقى أمك ولا تقم أنت معها، وقد أغناك الله عز وجل بالقانون الجديد. فطالما عندك لا يلزم أن تكون لك شقة تمليك ولا قانون إيجار قديم، هذا القانون الذي يعني أدى إلى ضيق أحوال المساكن وتضاعفت الأزمة أكثر، نسأل الله العافية. يعمل بشركة قطاع خاص، الشركة لا تعطي أي شيء عند المعاش أو بيئة الخدمة، تم عمل صندوق زمالة ولم تتم الموافقة عليه نظرا لتعقيد الإجراءات، اتفقت شركتنا مع شركة تأمين على أن تقوم الشركة بخصم 2% من الراتب الشهري في مقابل أن تدفع شركتي نفس القيمة إلى شركة التأمين لكي أحصل على مبلغ في نهاية الخدمة، المبلغ عبارة عن 2% نسبتي زائد نسبة الشركة زائد عائد شركة التأمين، مع العلم أني ممكن لا أخذ نسبة العائد، أي أخذ نسبتي ونسبة الشركة فقط. طالما أن الأمر اختياري فلا تفعل، فذلك عقد باطل وعقد فاسد لا تشارك فيه. إن فعلوا هم خصما من راتبك دون رضاك، فعند ذلك نقول لك خذ نسبتك ونسبة الشركة. أما أن تعمل مع الدولة نظاما للمعاش فهذا ممكن، يمكنك أن تدفع تأمينات للدولة، هبة للدولة، على أن تقوم هي برعايتك إذا بلغت سنا معينا، أو رعاية من بقي من أولادك إذا توفيت قبل ذلك، من يحتاج إلى الرعاية إلى ما شاء الله عز وجل. وهذه الرعاية من الدولة من واجباتها في الحقيقة، والتعاون على إقامتها أمر مشروع، وليس المقصود التربح منه كالتأمين التجاري الذي تقوم به شركات التأمين، فهو عقد غرر وجهالة، بخلاف ما يكون مع الدولة أو مع بيت المال أو مع ما يقوم مقام ذلك، فإنه مقصود منه كفالة الكبار في السن والمرضى والعجزة والأرامل واليتامى، ومن لا دخل له من الأولاد العاجزين عن الكسب، فكل هذا من يعني الأمر الحسن الذي تعان الدولة إذا أقامته، والله أعلم. شركات التأمين تستثمر دائما في البنوك وتستثمر في أنشطة ربوية ولا ضابط لها، يقول الشركة لها الحق في تحديد مجال الاستثمار التي تستثمر فيه الأموال، لو كان الأمر كذلك لكان يعني أمرا حسنا، لكن شركة التأمين لا تفعل ذلك إلا أن تكون شركة تأمين إسلامي تكافلي، إذا فعل ذلك وهو أنه يكون ليس غرضه يعني تربح الشركة من المشتركين، ولكن غرض المجموع أن يقوموا بكفالة بعضهم الذي يعجز مع استثمار الأموال في طريقة حلال. إن كان الأمر كذلك فبها ونعمة، وإلا فلا يزال التأمين التعاوني الحقيقي في بلادنا يحمو. لا أدري مدى قيام الشركات بتنفيذه تطبيقا صحيحا. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحصل الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، يقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو، أي الصحيح رواه مسلم. هل هذا الجبل هو الجبل المكتشف حديثا في أفغانستان؟ هو إيه اللي اكتشف في أفغانستان؟ وما دخل أفغانستان بالفرات؟ الفرات في العراق وفي سوريا وبدايته بالتركية، لا دخل له بأفغانستان. المال ما بيتأجرش، المال لا يؤجر إلا الحلي، يمكن أن يؤجر ويرد بعينه. المال قيمي أو عيني؟ المال العيني هو الذهب والفضة التي يمكن أن تؤجر ومع بقاء العين، أما القيمة فلا يسمى إجارة، هو بقى الربا هو أجرة الفلوس. سيارات ما مال قيمة؟ ماشي، لا دي أعيان، احنا نتكلم عن المال كلمة إذا أطلقت، إذا أطلقت فالمقصود بها النقود في اصطلاحنا، ولكن المال في العرف اللغوي والشرعي أوسع من ذلك. صحيح في أنواع أعيان تؤجر، أما الأموال التي لا يمكن أن تستعمل مع بقاء عينها، يعني إيجار الأراضي الزراعية غير مشروع؟ إيجار الأراضي الزراعية لجائز بلا شك، جائز بلا شك. طب وماله من هذا؟ بقول لك اهو السيارات يا جزء ايجارها، البيوت يا جزء ايجارها، لكن الفلوس ما تتاجرش. ما هو احنا مش هنوصل لكده، الله احنا عايزين نفرق لا ماشي. الفلوس عمرها ما تتاجر، محدش بيأجر الفلوس. ايجار المال واستثمار المال فرق بين الاثنين. ماشي. يقول انه يجد في صدره لوما لوالده المتوفى لأنه لم يهتم بتعليمه القرآن، هل أنا آثم بهذا الشعور تجاهه؟ ربما أنت متجاوز، فإنه كان في زمن قل فيه هذا الاهتمام، وأنت الآن تستطيع أن تجتهد في حفظ القرآن. واستغفر لأبيك، غفر الله لنا ولوالدينا. كيف نرد على من يقول أنا لا أتعلم إلا ما يصح به العبادة، ولسنا في حاجة إلى كل هذه العلوم التي تدرسونها؟ ويقول زاد البخاري نسخة، سوء أدب وجهل، لأنه لا يدري أنه يحتاج إلى العلم في كل نفس، كما يقول ابن القيم نقل عن الإمام أحمد رحمه الله. فعلا مواقف متعددة يواجهها كل يوم، كيف يعرف الحلال من الحرام فيها؟ كيف يعرف كيف يأتي وكيف يترك شيئا معينا إن لم يكن على علم؟ والعبادة ليست مقتصرة على العبادات الأربعة، الصلاة والزكاة والصوم والحج، والزكاة عبادة أكثر الناس يجهلونها، والحج اذهب لتعلم كيف يفعل الناس في الحج من أنواع المخالفات للأدلة، ولا يبحثون عن الدليل، وإنما يسألون المشايخ عن أي مذهب، عن أي طريقة، عن أي رخصة، دون بحث عن الأدلة، فضلا عن الزواج والطلاق والميراث والشركة والمضاربة والإجارة وكل أنواع الأنشطة الإنسانية تحتاج إلى العلم، فكيف لا يعني يتعلم الناس ذلك؟ وزاد البخاري نسخة، يا ريت البخاري يزداد نسخة لو كان الأمر كذلك. ومع أن العلم ليس مجرد طبع كتب حتى يزهد في العلم، هذا من أمثال الصوفية الجهال الذين ذكر ابن القيم أقوالهم المنكرة التي أحسنها أن أصحابها يعذرون بالجهل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل طلب العلم بنية تعليم الناس نية غير صالحة، أم يلزم أن يطلب العلم لنفسه ثم إن حلت الفرصة أن ينفع الناس؟ والله لابد أن يطلب العلم لنجاة نفسه ثم يبحث عن نجاة الآخرين، لا يظن أنه أن الناس متوقفون عليه، لكن نية أن يقوم بفرض الكفاية عن الأمة وأن يقوم بالدعوة إلى الله على علم، لأن الله فرض الدعوة إليه، فهذه نية صحيحة. يقول يسعى لاستكمال دراسته العليا خارج مصر، ما هي حدود العلم الشرعي الذي يجب تحصيله؟ الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام لابد أن تعرف العبادات الأركان الخمسة، لابد أن تعرف التوحيد واتباع النبي عليه الصلاة والسلام وما يلزمك مع النبي عليه الصلاة والسلام من حقوق، ولابد أن تعرف الصلاة وما تصح به وما تبطل وشروطها وأركانها، ما يتعلق بالصلاة وبالصيام والزكاة والحج، كل هذه يجب أن تتعلمها. ويجب أن تتعلم في الإسلام أيضا ما ذكرت من المعاملات التي ستتعامل بها، فرض على الأمة أن تحيط علما بذلك، يوجد فيها من يحيط علما، وأما بالنسبة لك فالتعامل الذي ستتعامل فيه، أنت ستعمل أجيرا مثلا، ففقه الإجارة ده شبه فرض إن على المعظم الأعمال، لأنه لا يخلو منه إنسان، كما البيع والشراء بيع وشراء وإيجار دي لا يكاد يخلو منها إنسان، فلا بد أن يتعلم ما يجوز وما لا يجوز من هذه الأنواع من العلوم من الأعمال. وكذلك فيما يتعلق إذا كان يتزوج يتعلم فقه الزواج يلزمه ذلك بالسؤال أو بالقراءة ابتداء أو بحضور دروس العلم. وكذلك إذا كان في الطلاق إذا أراد أن يطلق لابد أن يتعلم فقه الطلاق، مش أول ما يروح جامعة قال أنت طلقة وهو لا عارف كيف هي حيض حائض أم طاهر، في طهر مسها فيه أم لا مسها، لكن كنتش أعرف. طب لماذا لم تتعلم قبل أن تقول هذه الكلمة؟ ولا أنت طلق بالثلاثة وأنت عارف عن إيه بالثلاثة، وهل أذن الشرع أن تطلق بالثلاثة ونحو ذلك؟ يقول لك ما كنتش أعرف. لماذا لم تتعلم؟ لماذا لم تسأل أهل العلم قبل أن تفعل؟ وهكذا في كل ما يعرض للإنسان من أعمال. ثم الإحسان الواجب أن تتعلم أعمال القلوب الواجبة، طبعا الإيمان أقصد الإسلام والإيمان، أن تؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر والخير والشر، تعرف مختصرا فيما ورد في الكتاب والسنة في هذه الأصول الستة، لابد أن تتعلمها، لأن هذا هو الإيمان الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من أسماء الله وصفاته وربوبيته وألوهيته، حقوقه على العباد، أنواع العبادات حتى تؤديها، وكل ده كتير قوي. هو ده الدين الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام. الإحسان أعمال القلوب الواجبة لابد أن تتعلمها وتأتي بها، الإخلاص، المراقبة لله عز وجل، الحب والخوف والرجاء والتوكل، كلها واجبات شرعية لابد أن تعلمها. تحصل هذه الأشياء من خلال ماذا؟ من خلال دراسة الكتاب القرآن وتفسيره ولو مبسطا، من خلال دراسة السنة وشرحها ولو وصل كتاب رياض الصالحين مثلا، كتاب صحيح مسلم، ودراسة الفقه ودراسة التوحيد ودراسة كتب التهذيب والأخلاق ودراسة السيرة، تستطيع بذلك أن تحصل منها ما يلزمك من الإسلام والإيمان والإحسان. هل العمل شرط صحة أم شرط كمال في الإيمان؟ سبق الإجابة على هذا السؤال مرات. هناك عمل القلب الذي هو حب الله عز وجل وخوف ورجاء والانقياد لشرعه، هذا ركن من أركان الإيمان، ولو عبر عنه بأنه شرط صحة فليس المقصود أنه خارج عن ماهية الإيمان، بل هو جزء من الإيمان، شرط فيه يزول الإيمان بالكلية إذا زال هذا العمل بالكلية. وكذلك نطق اللسان لمن سماه عملا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، وهذا الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله أصله. يعني وهناك عمل الجوارح، عمل الجوارح منه ما هو ترك للشرك، كما أن ترك الشرك بالباطن وترك الشرك في الأقوال، ترك الشرك بالجوارح الكف عن ذلك، هذا أيضا من أركان الإيمان. والترك قد سماه الله في كتابه صنعا وعملا، كما قال عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس ما صنع الأحبار والرهبان أن لم ينهوا، تركهم للنهي سماه الله إيه؟ صنعا. دل ذلك على أن ترك الشرك عمل مقصود، أن لا تشرك بالله، لا تخف من غير الله، لا ترجو غير الله، لا تعمل لغير الله، لا تسلب أعمال قلبية. وكذلك في الأعمال الظاهرة، لا تدعو غير الله، لا تذبح لغير الله، لا تنذر لغير الله، لا تطف بغير الكعبة لله عز وجل، لا تسرد لصنم، لا تسرد لغير الله، وهكذا ترك الشرك الظاهر، لا تتحاكم إلى غير شرع الله، هو ركن في الإيمان. الأعمال الظاهرة الأخرى التي هي الأركان الأربعة، الصلاة والزكاة والصيام والحج، مختلف فيها بين أهل السنة، هل هي ركن في الإيمان أو شرط صحة، أم هي يعني جزء من الإيمان مع كونه واجبات فيه لا يزول الإيمان بزوالها أو شرط كمال، خلاف سائغ بين أهل السنة. والصحيح فيه أن ترك هذه الأركان الأربعة، تسمى أركان لتسمية النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على خمس، وليس لأنها أركان بمعنى لابد أن يزول الإيمان بزوالها اتفاقا، نقول ترك هذه الأركان الأربعة على الراجح لا يخرج صاحبه إلا إن كان تكاسلا لأحاديث فضل التوحيد وخروج عصاة الموحدين من النار، وهي لمن تأملها تدل دلالة ظاهرة جدا على خروج من أتى بالتوحيد ولو لم يعمل خيرا قط، ولو ترك الصلاة والزكاة والأعمال كلها، لكن إن مات على التوحيد. أخشى ما يخشى على تارك العمل أن يموت على غير التوحيد. سائر الأعمال غير الأركان الأربعة، نقول دلوقتي الأعمال تشمل ترك الشرك، الأعمال الظاهرة تشمل الأركان الأربعة معنى ترك الشرك لا نزاع أنه لا بد منه، أنه شرط صحة. الأعمال الأركان الأربعة خلاف بين العلماء من أهل السنة، الراجح فيه أنها لو قلنا شرط كمال يبقى، لكن الصحيح أن نقول أنها من الإيمان، ولا يزول الإيمان بالكلية بزوالها، يزول الإيمان الواجب بتركها أو بترك بعضها. أما باقي الأعمال ما سوى الأركان الأربعة فلا نزاع بين أهل السنة في أنه لا يكفر من تركها، ولا نزاع أيضا أنها من الإيمان. ولكن من يقول شرط كمال يقصد كمال واجب، الواجب فيها، الواجب من هذه الأعمال، شرط في الكمال الواجب بمعنى جزء من الإيمان، إذا تركها الإنسان أثم ونقص إيمانه واستحق العقوبة. إذا مات تاركا لواجب لم يجبر بحسنات أخرى أو بمصائب أو غير ذلك. هل يجوز استخدام شرب الخمر لتخدير الجسم في حالة عدم وجود مخدر؟ لا يجوز ذلك إلا لضرورة، إنسان حيهلك ولا يستطيع أن يتحمل الألم الفظيع، ولابد من قطع رجله مثلا أو يده وإلا مات. ولو أنهم فعلوا ذلك وهو يتألم الألم الشديد لا أصيب مثلا ب يعني صدمة عصبية من الألم، يجوز في هذه الحالة. أما غير ذلك فلا يجوز إلا لضرورة. حكم توكيل العم في إشهار العقد في وجود الأب، إذا وكل الأب الأخاه فلا بأس في ذلك. قولوا قولي هذا والصفر.